حبل او في وسطه حبل والطرف الثاني بتاع الحبل مربوط بكلب، الكلب نجس ولا طاهر؟ نجس. لو مشى المصلي ينجر معاه ولا ما ينجرش؟ ينجر، فالصلاة باطلة. ماشي يا اخوة؟ ان كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت، وان كانت متعلقة بيده او بوسطه عن طريق حبل مثلا، بحيث ان المصلي اذا مشى جر معه هذه النجاسة، بطلت الصلاة. خلاص يا اخوة؟ بحيث لو مشى، مش انه بيمشي وبيصلي، بنقول لو تصورنا انه مشي ده هينجر معاه، وإلا لم يمشي بالفعل. أنا بقولك بحيث لو مشى. فلو كان مثلا تسريحة كبيرة جدا وتقيلة وعليها أشياء نجسة، حفاظات وكذا، التسريحة دي نجسة ولا طاهرة دلوقتي؟ هي فيها عليها نجاسة. فربط حاجة في ايده والطرف الثاني مربوط بالتسريح وصلى، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. ليه؟ لما لا ينجر بمشي، نعم ثلاث اربع رجالة يشدوها، لكن لو كان كلبا صغيرا ينجر بمشي. هذا معنى قوله صحت ان لم ينجر بمشيه، يعني فان انجر بمشيه وكان متعلقا بها بطلت الصلاة. عايزين بقى نعم اكتب سؤالك. لانه كالحامل له، كالحامل له يعني مستتبع له، هي كده تابع لي. ماشي. الان نذكر مسألة يكثر السؤال عنها ويكثر حصولها، وهي اذا كان الانسان يصلي في البيت مثلا او في مكانه معه طفل صغير، والطفل ده عليه نجاسة، ينفع يشيله؟ ما ينفعش، اذا كان نجاسة غير معفو عنها فلا، غير معفو عنها فليس له ان يحمله. لكن هو بيصلي والطفل عمال يجي يمسك فيه، يمسك في هدومه كده، مش بتحصل؟ بتحصل. انا شخصيا بتحصل معايا في البيت، تيجي البنت الصغيرة او الولد الصغير وعامل حمام زي ما بيقولوا، وروح ماسكك انت بتصلي، ده انت مش رابط حبل والحبل مرتبط بيه، ده هو نفسه مسك فيك اتعلق عليك، فما الحكم؟ صحت ليه؟ ما هو نجس. ازاي؟ ده انا بقول لك لو انت رابط حبل والحبل طرفه مربوط في كلب والطرف الثاني في ايدك، والكلب ده مجرد ماشي تبطل الصلاة، تخيل بقى لو كلب جه مسكك، ها؟ أولى. الرجل طفل صغير ما ينفعش تشيله، طب هو جه اتعلق فيك. نقول إن أزاله سريعا، إن أزاله سريعا صحت صلاته. كما لو سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعا. وإن ظل ساكتا وهو ماسك فيه كده متعلق به فالصلاة لا تصح، لأنه مستتبع نجاسة. ماشي يا إخوة؟ انتبه لهذه المسألة. إيه؟ إن كان ما يعرفش فالأصل الطهارة، لكن لو كان عارف إنه في نجاسة وتعلق به وكان ينجر بمشيه بطلت الصلاة إن لم يزله سريعا. إن أزاله سريعا فالصلاة صحيحة. ايه؟ يجيله سريعا، اول ما يمسكه يروح شايل ايده كده. ها؟ مش سامعك. سبحان الله. ازاي تسال السؤال ده؟ كيف يقال ازاله سريعا عقب انتهاء الصلاة؟ حركة يسيرة. حركة يسيرة، بتزيله بتشيل ايده كده. احنا بنتكلم في شرط صحة الصلاة. فما الذي يرد علينا بعد انتهاء الصلاة؟ أول ما تسلم روح شايله على طول وبوسه.

كل كلمة اللي بقولها دي تحتها تفاصيل، بس أنا عاوز أديك إجمال. فمثل هذا يقوي الضعيف، وحينئذ يؤخذ بهذا الضعيف. وبعدين قال كلمة بقى هقولها لكم وتحفظوها عنه، وأنا بقولها لكم لأن كنت بقولها قبل كده والإخوة يزعلوا مني، الإخوة هداهم الله كانوا بيزعلوا مني، فهقولها لكم من كلام شيخ الإسلام. مش مصدقني ارجع لشرح العمدة، نص على بالكلام اللي بقوله ده، يقول: وذكرنا أن الكلام في الأحاديث تعليلا وتضعيفا شيء، والاحتجاج بها والعمل بها شيء آخر. ده مين اللي بيقول كده؟ مش أنا، ده شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره طبعا، بس أنا بحب أقول شيخ الإسلام ابن تيمية عشان الإخوة يهدوا نفسيتهم تهدأ، لأن لو قعدت أقول لهم 20 عالم تاني ممكن ما يصدقونيش برضه، لكن لما أقول لهم ده شيخ الإسلام قال الحمد لله يكفي، والرجل عظيم القدر في نفسي. بس أنا بزعل أحيانا من تعصب بعض الناس. فشيخ الإسلام بيقول إيه: وذكرنا أن الكلام في الأحاديث تعليلا وتضعيفا شيء، والاحتجاج بها والعمل بها شيء آخر. ودي حاجة معروفة، إن صحة الحديث لا يلزم منه، لا يلزم منها العمل به، وضعف الحديث لا يلزم منه عدم الاحتجاج بما دل عليه الحديث. عشان كده عاوز أقول لك إن الدعوة إلى تنقية كتب الفقه من الأحاديث الضعيفة التي يبنى عليها عدم العمل بهذه الأحاديث الضعيفة دعوة باطلة، دعوة رجل لا يعرف كيف يتصرف العلماء مع النصوص وكيف يفهمونها مهما كان هذا المتكلم. اللي مش مصدقني وهيزعل مني دلوقتي ربما يمن الله عليه فيما بعد فيفهم، وربما ما يفهمش، دي مش مشكلتي، لكن ما زال العلماء يذكرون الأحاديث الضعيفة، مش الموضوعة ومش شديدة الضعف، لا، الضعيفة ضعفا قريبا منجبرا، ويحتجون به. وابن القيم ذكر في أول إعلام الموقعين وارجع إليه غير مأمور إن دي طريقة الأئمة الأربعة، وذكر مسائل عن الأئمة الأربعة يحتجون فيها بالأحاديث الضعيفة ويقدمونها على القياس. خلاص يا إخوة، لكن ده برضو مش معناه الأخذ بالحديث الضعيف شديد الضعف ولا بالموضوع ولا بالضعيف الذي خالف صحيحا، لا، ده الضعيف الذي ليس في الباب غيره مثلا وضعفه مقارب وشهدت له أصول أخرى، ما يتقالش لا تذكر هذا الحديث، ويجب تنقية الكتب من هذه الأحاديث والاحتجاج بها غلط، وكيف نتعبد لله بحديث ضعيف، لأن احنا لم نحتج بهذا الحديث منفردا وإنما بقرائن. بس ضعف الحديث مش معناه طرحه، ضعف الحديث ليس معناه أن يطرح. فلما يجي العلماء يقول لك هذا الحديث ضعيف، مش معناه الحكم اللي في الحديث ضعيف، الكلام في الأحاديث تعليلا وتضعيفا شيء، والعمل بها والاحتجاج بها شيء آخر. ولما قال لك الحديث صحيح مش معناها أن ما دل عليه من حكم هو الصحيح، يعني ممكن يكون منسوخ، ممكن يكون مخصوص، ممكن يكون مقيد، ممكن يكون معارض بما هو أصح منه. فنظرة المحدثين حاجة ونظرة الفقهاء حاجة تانية، والخلط بينهما يوقع الإنسان في مشاكل وسوء ظن بأهل العلم ومخالفة لطرائق الفقهاء في الفهم. وبعدين شيخ الإسلام راح قايل كلمة من أنفس ما يمكن أن تسمعه بعد ما اتكلم في المسألة دي، بعدها بكم صفحة كده كلام حديث ابن عمر، بقول لك من أنفس ما يمكن أن تسمعه. ليه؟ الإمام أحمد رحمه الله ذكر في أصوله أنه يقدم الحديث الضعيف على إيه؟ على القياس. فاختلف أصحابه في تفسير الحديث الضعيف المقدم على القياس. فشيخ الإسلام في موضع آخر وابن القيم بيقول إن الحديث الضعيف ده هو إيه؟ الحسن، اللي بيسميه غيره الحسن، حسن لغيره يعني.

فهم الحديث الضعيف. انا قلت لك هو نفسه قال من قبل. فين الخلاف دي؟ في السواك ما علمت من خلف فيه. هي معنى الاجماع او قريب يعني عبارات قريبه. ما علمت من خلف فيه هنا في نفى علمه صحيح. لكن هذا اللفظ يستعمل في الاجماع في حكايه الاجماع كما يقول ابن المنذر لا اعلم فيه خلاف. وكان ينفي علمه ولا يدل هذا على انتفائه في الواقع لكن ينقل. فبكل حال العظيم الان نقرره في نفوسنا جميعا ان لا يلزم من تضعيف قول عالم الطعن فيه. ثم من الذي يرد على العلماء؟ عالم مثلهم وبكلام العلماء. احنا لازم نفهم كلام العلماء. فاذا وقفت بعد البحث على شيء يخالف كلام امام من الائمه وكنت اهلا للنظر فيش مانع انك تقول انا خالفت الشيخ الفلاني في هذه المساله مع معرفه قدره والثناء عليه بما هو اهله. وليس لك ان تتجرأ على مقام اهل العلم لخطأ اخطأوا فيه في نظرك. ثم لا يلزم من مخالفة عالم او تضعيف قوله الطعن فيه ولا التنقيص من قدره. يا اخوة احنا تعظيمنا لشيخ الاسلام ابن تيمية شيء، محبته والثناء عليه والدفاع عنه ده دين وعبادة لانه من اهل السنة بل من ائمة اهل السنة، وله موضع جعله الله فيه لا ينكر، وهو شجن في حلوق المبتدعة. فحفظ قدر هذا الرجل والدفاع عنه ده واجب، مفيش اشكال في كده. لكن الخطر يجي منين؟ الخطر ده على نفس الانسان وعلى غيره حيث يزهده في الطريق الذي يسير عليه، هو التعصب لشيخ الاسلام او لغيره بحيث يقال اننا ندعي فيه العصمه ولو بلسان الحال، ولو بلسان الحال، لان بلسان المقال ما حدش هيقول لك شيخ الاسلام معصوم. لكن احيانا بلسان الحال، وكلام ده انا لا اقوله تردادا لكلام مبتدع ولا اقوله إلا بقصد النصيحة المحضة، إذا وجدنا الرجل يسهل عليه تغليط العلماء كلهم ولا يستطيع أن يخالف شيخ الإسلام في مسألة، يبقى ده إيه؟ تعصب ذميم ولا لأ؟ ها؟ مش ده اللي إحنا بننكره من التعصب؟ حتى لو عملها مع أحمد بن حنبل، مش بس شيخ الإسلام ابن تيمية، بل مع أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة. عنده استعداد يغلط الامه كلها وما غلطش واحد من العلماء، مش ده تعصب مذموم؟ مش دي دعوه بلسان الحال ان فلانا معصوم؟ احنا لا نقر بهذا. كل بعض الناس دماغه قد كده، انا بعمل بيدي كده عشان سامعين شريط يعني صغيره يعني. يفهم منك انك اذا غلطت عالما او خالفته يبقى انت كده بتتهمه وبتسقط قدره. ده ما فيش كلام معاه. يعني ده مش هيفرق نفسها في الكلام والاخذ والرد معاه. نتكلم مع المنصفين ومع من يفهم. يا جماعة العالم إذا كان له قدر في الإسلام فلا بد من حفظ مكانته والثناء عليه بما هو أهله. ده دين وقربة إلى الله وخصوصا في أهل السنة. وإحنا نقولها لله وليس لسنا نقولها محاباة لأحد ولا مداهنة. أننا ندين الله بحب هذا الرجل والدفاع عنه والثناء عليه والرد على مخالفيه بالباطل. ده عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله. وهذا الرجل من أئمة أهل السنة في زمانه، وهو مجتهد مطلق. مش هقول لك حتى مجتهد مذهب، بل هو مجتهد مطلق. عارف حاجة على الكلام ده كله؟ لكن إيه المشكلة ما نقول أخطأ في مسألة؟ وإيه المشكلة ما نخالفه في مسألة؟ أو في فهم كلام؟ كما نخالف غيره. يعني لا تجعل لشيخ الاسلام مكانة ليست لغيره من العلماء الذين هم في مرتبته، لان ده في نفسه غلط. وايضا يجعل غيرك من اهل البدع يقول لك اصل انتوا تيميين، وده اللي بيتقال دلوقتي. حتى قال لي بعضهم قريبا هو انت عقيدتك عقيدة ابن تيمية؟ كان بيسألني عقيدتك عقيدة ابن تيمية، فغضبت جدا من الكلام ده ونهرته. قلت له لا انا مش عقيدتي عقيدة ابن تيمية. فراجل ظن ان انا اشعري عياذا بالله،

عشان كده قلت للإخوة لما قال الحنابلة نص على المسألة دي ان وطئ الحائض ليس كبيرة. قلت لهم الكلام ده يتقال هنا في الدرس ما يتقالش برا. لو رحت الناس تقول لهم الوطئ في الحيض مش كبيرة من الكبائر، يقول لك الحمد لله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يلا يا ام فلان. فمراعاة العوام حاجة مهمة جدا. وقلنا ان قصد الشارع من المستحب فعله وقصد الشارع من المكروه ايه؟ تركه. فلا بد ان توافق قصد الشارع، ما تعبرش التعبير يوقع الناس في خلاف قصد الشارع. انا وظيفتي ان ادل الناس على مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مش وظيفتي ان انا اخالف مقاصد الشريعة. والمكروه رتبة من مراتب النهي والمقصود منه الترك، والمستحب رتبة من مراتب الامر والمقصود منه الفعل. فلو انا هعبر بتعبير يجعل المستحب مباحا والمكروه مباحا يبقى انا بخالف الشرع. خطاب العوام حاجة والكلام العلمي حاجة تانية. يقول له ما تصليش. يقول له يعني يا شيخ صلاة صحيحة ولا بطلة؟ يقول له بقول لك ما تصليش. يقول له يعني يا شيخ لو صليت تبقى الصلاة بطلة؟ يهزقه. صحيح. لمصلحته بيهزقه لمصلحته. ماشي يا جماعة؟ لأن العامي لا يجرك إلى ما يريد. انت اللي تجيبه اللي انت عاوزه مش هو اللي يجيبك اللي هو عاوزه. يقول لك يا شيخ فلان ده يا اخي جديد وجاف كده في الكلام. معلش جاف ودخلك الجنه احسن ما يبقى لين وتروح انت في داهيه. نعم. لا طبعا ما صليش في مسجد فيه قبر. هي صحيحه مع الكراهه. وبعد كده نقول في اصل فيه عوامل خارجيه. هو الدرس كده هيتسجل خلاص. طيب حدثت عن بعضهم، خليها بعضهم وخلاص. حدثت عن بعضهم من المشهورين انه صلى في مسجد الحسين. صلى فين؟ مسجد الحسين مشهور قوي يعني. فأنكروا عليه ذلك. فقال لهم أنا أرى أن الصلاة في المساجد فيها قبور مكروهة. القول ده في حد ذاته في مشكلة يا جماعة؟ ما فيهوش مشكلة. فلما كلم بعضهم، ما هو كل بعضهم النهاردة. فلما كلم بعضهم بعضهم في التحذير من القبورية والتحذير من ما يحصل من بدع عند القبور، قالوا له فلان أو بعضهم جه صلى معانا في مسجد الحسين فبهت. بعضهم ده بهت، بعضهم اللي كان بيحذرهم بهت فعلا. فلان ده راح قال له اه جه صلى معانا، ده اللي بيكلمه خطيب مسجد الحسين، امام وخطيب مسجد الحسين، بيقول له ده فلان جه صلى معانا في المسجد. فاراد ان يستثبت، اصل خبر منكر جدا يعني، فأراد أن يستثبت. فبعضهم اللي صلى في مسجد الحسين قال له أي أنا صليت في مسجد الحسين وأنا أرى الكراهة. هل المسلك ده يا جماعة صح؟ يعني أنا دلوقتي بعد ما أخذنا المسألة دي نقول لكم يلا بقى نروح جميعا كده ندي الدرس ده في مسجد الحسين. وهو برضه في مصلحة إن إحنا نؤلف القلوب ونعرف الجماعة بتوع الأمن إن إحنا يعني ناس بحبوحة مبحبحين كده ما عندناش مشكلة. لا اصل انت عارف واحد من احد الناس غير لما يكون واحد مشهور، واحد من احد الناس يسع وما لا يسع الراجل اللي ليه كلمه مسموعه. فالانسان اللي ليه كلمه مسموعه عليه من المسؤوليه ما ليس على العامي. فدخولك مسجد الحسين بالذات مع ما فيه من الشرك الصراح، سيبك مساله صحه الصلاه وبطلانها، هذا المكان الذي يشرك فيه بالله ليلا ونهارا، ما انت تخش منكرا يا ما تخشش. فدخلت ولم تنكر. فاحتج هؤلاء ان يقول لك فلان جه صلى معانا. حتى لو انت ليك مقصد حسن تأليف قلب ولا غيره ما كانش يليق. فماذا حصل؟ حصل فساد